الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. وبعد شكره تعالى أشكر الإخوة القائمين على المركز في هذه الثانوية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهم جهودهم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وينفعهم وينفع الجميع بما نسمع وما نقول، إنه سميع مجيب. وبعد، فالموضوع كما تفضل الأخ أثابه الله ما هو بمحاضرة، وإنما هو لقاء أخوي قالنا نترقبه ونحرص عليه، وإن هذه المراكز التي يصطل فيها الرجال ويتربى فيها الشباب لهي من خير ما يمكن أن تتم فيه هذه اللقاءات، فإننا نتكلم في المساجد وفي المجتمعات العامة بكلام لطالب العلم ولغيره، أما هنا في مثل هذا اللقاء ومع هذا الشباب الغض فنحتاج إلى كلام آخر يناسب المقام ومقتضى الحال. وهذا هو الذي أحب دائما أن تكون كلماتي أو لقاءاتي فيه، فإننا نسير ولله الحمد مسيرة طيبة مباركة، والأمة أمتنا الإسلامية هذه الحمد لله تعيش هذه الأيام عودة وتوبة وإنابة إلى الله تبارك وتعالى مشهودة يراها كل ناظر، ولكن توجيه هذه الأوبة وتسديدها والنصح لأهلها ولشبابها هو من أعظم ما ينبغي على من لديه شيء مما يظن أنه ينفع الله تبارك وتعالى به في تصحيح المسيرة وفي تدبير هذه الطريق إلى السداد وإلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. ولذلك فإنني أحب أن أتناول القضايا بمنتهى الإيضاح والتفصيل، وأحب أن أسمع منكم أيضا آراءكم، فهذا هو الشيء الذي أتوقع أن الإخوة القائمين على المركز أرادوه في الأرض. قضية العقل والعاطفة، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان مركبا من أمور، ومنها هذان العقل والعاطفة. ومن كرم الله سبحانه وتعالى أن النفس الإنسانية مرنة واسعة، وأنه شرع لها هذا الدين القويم الذي يلبي احتياجاتها أيا كانت في أي زمان وفي أي مكان وبأي طبع ركب في الإنسان أو جبل عليه. والعقل هناك من يبالغ فيه وهم الحكماء كما يسمون، فيجعلون كل الأمور بالعقل المحض المجرد، وهنالك من يبالغون في العاطفة كالشعراء وأمثالهم، فيجعلون الأمور عواطف بحتة. والحق أنه لا هكذا ولا هكذا، فالإنسان مزيج ومركب من مشاعر كثيرة. أقول هذا كمقدمة لأننا لا نتنكر للعقل ولا نتنكر للعاطفة، وليس الأمر خيارا بين هذا أو تلك، ولكن كيف نستطيع أن نوفق وأن نوائم بين التصرفات المحكمة، بين تصرف أفكر فيه أنا الشاب المسلم أفكر فيه وأستشير وأستخير ثم أعمل، وأيضا مع ذلك أتوقع الخطأ وأتابع العمل لئلا يقع فيه الخلل حتى ينتهي، وبين عمل يأتيني فأتدفق حناسا وأفيض مشاعر وإقداما فأعمل ما تمليه علي العاطفة في تلك اللحظات الحاسمة دون حساب لأي عاقبة من العواقب. نقول هذه هي القضية، هذه هي قضية الشباب. العاطفة مطلوبة، ولا يمكن أن يقوم دين ولا دعوة إلا بهذه العاطفة. والله تبارك وتعالى لما أنزل هذا القرآن هذا الذكر الحكيم الشفاء والموعظة والعبرة هو كما ترون أقوى الحجج العقلية إنما هي في كتاب الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فإنها تصاغ بأكثر الأساليب إثارة في العاطفة والوجدان. وهكذا عباداتنا كلها لله الحمد عبادات تنمي في الإنسان جانب التهذيب الأخلاقي والانضباط والسلوك العقلي القويم، وفي نفس الوقت تنمي فيه الإيمان والإحساس والمشاعر الوجدانية الإيمانية، وأيضا في المعاملة والتعامل. فالكل شيء واحد، لكن نحن الشباب نحتاج إلى أن نضبط أمورنا لتوافق هذا المنهج الرباني القويم، وإلا فإنه يقع الخلل عندما يطغى أحد الجانبين على الآخر. وكلا الجانبين موجود، إما طغيان عقلي أو قد يسمى علمي، وأنا أتعلمت أقول هو عقلي. الجانب العقلي البحث هو أن تؤخذ القضايا دائما بقوالب منطقية جامدة، أن تؤخذ مجردة عن المشاعر وعن العواطف. فالأخ الذي يربي وهو لا يتنبه لهذه الأمور، الأخ المتلقي يتلقى بعيدا عن هذه الأمور. أقول لم تقم دعوة مجردة على الإطلاق من العاطفة الجياشة القوية، وقد كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم العبرة في ذلك، عندما يقوى هذا الجانب ولكنه وجدان وعاطفة قويمة مستقيمة. هذا الخليل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يحطم الأصنام ويجعلها جذاذا إلا كبيرها، بهذه القوة وبعاطفة الشباب المتحمل لو أخذنا أو استعمل التعبيرات الرائجة الآن، لكنها قوة بالحق وبأسلوب سليم وبموقف قليل حسب حسابه وانتصر في النهاية ولله الحمد. ولو أن هذا الفتى أو هذا الشاب كان مسايرا لوضعه ولعصره دون أن تحدث منه هذه التي عدها قومه طيشا ونزوة لما غير شيئا. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا يواجهون هذه الدعوة ويتحملون أعباءها بتلك القوة العاطفية الوجدانية التي أخرجوا بها الناس من الظلمات إلى النور. كيف كانت شجاعتهم؟ كيف كان إقدامهم؟ كيف كان تعاونهم؟ كيف كانت هجرتهم؟ كيف كانت مواقفهم وثباتهم؟ إلا نتيجة لهذه العاطفة ولهذا الوجدان، ولكنه وجدان إيماني منضبط. وقد يقع أن تثور العاطفة أو تثور، ولكنها أيضا تنضبط وتنضبط. وفي مواقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الكثيرة المتعددة لا يغير ذلك، في موقفه يوم الحديبية عندما يكاد أن يعترض على ما اتفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره مع الكفار. يا رسول الله، ألسنا المؤمنين؟ أليس المشركين؟ فكيف نرضى الدنيا في ديننا؟ ويصرخ ويضطرب ويتألم. هذه عاطفة إيمانية وموقف حميد في أصله من حيث المنبع، لكن في إخراجه في كيفيته لا. ولهذا يقول فعلت لذلك وعملت لذلك أعمالا. كان رضي الله تعالى عنه بعد ذلك إذا تذكر موقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية يتصدق ويعتق وينفق ليكفر عن ذلك الموقف. وفي مواقف أخرى معلومة لديكم جميعا، كما في موقفه من المنافقين، بل مواقفه من المنافقين، الرجل الذي ترك التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف أو إلى كاهن جهينة، كيف كان موقف عمر رضي الله تعالى عنه؟ أيضا الرجل الآخر اليهودي الذي أراد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم ليرى هل الصفات التي في التوراة موجودة فيه أو غير موجودة، ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه يعفو ويصفح ويقابل الجهل بالحلم صلوات الله وسلامه عليه، فيأتي ويشده شدا ويجده جدا، ويقول عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه. ومواقف كثيرة يقول فيها الفاروق يا رسول الله دعني أضرب عنقه. لكن ماذا حصل للفاروق رضي الله تعالى عنه لما صار هو الخليفة؟ هل ضرب عنق أحد مثل هذه السرعة؟ أبدا. إنه بذلك الموقف كان يعلم أنه هيبة وقوة للدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك، فإن فعل أمرا فبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتيجة عاطفته هو ودفاعه، وإن لم يفعله حصلت المراد وهو الهيبة لهؤلاء المنافقين أو لأمثالهم، وحصل إظهار لعزة الدين ولمنعة المؤمنين، وفي نفس الوقت لم تحصل المفسدة التي لا يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال من أمثلة كثيرة، لو وظفت العاطفة توظيفا صحيحا لاستطعنا أن نستفيد من وجودها في الشباب طاقة حيوية نشاط، لو وظفت توظيفا صحيحا فاستطعنا بإذن الله تعالى أن نحقق المكاسب الكبرى منها دون أن تحصل المفاسد التي قد تقع والتي نتعرض لأمثلة منها. من ذلك أيها الأخوة الكرام أن عاطفة الشباب دائما تؤدي إلى العجلة، وهذه الصفة كانت موجودة حتى في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تعرض للتهديد والانضباط كما أثرنا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون عندما أتوا إليه وهو نائم في ظل الكعبة، وأخبروه عما فتنتهم به قريش وغير ذلك من المواقف. فقول العجلة هذه موجودة في الشباب، والعجلة في أصلها دليل خير، عاطفة خير لو هذبت ولو نميت. مثلا طالب العلم أحيانا يستعجل أن يتعلم، بعض الإخوان يريد أن يحفظ القرآن في أقصر مدة، ويريد أن يتعلم علم الحديث والرجال والأسانيد والمتون في أوجب المدد، بل ربما يقول البعض أو يعزم البعض ويقول أجمع هذه العلوم جميعا فأتخصص وأتبحر في القرآن وعلومه وفي الحديث وعلومه، وأقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبالتربية وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بالإضافة إلى أعمال خاصة مع رعاية الزوجة إن كان متزوجا أو مع الاشتغال بشأن الزواج، يظن ذلك دفعة واحدة، وهذا من العجلة. والحقيقة أنك تجده سنتين وثلاثا وأربعا بدأ بهذا الكتاب فلم يأخذه من الربع، وهذا أقل منه، وذاك جزء يسير، ثم ترك هذا، ثم اشترى هذا، ثم سمع عن هذا، سمع بشيخ من المشايخ ذهب إليه، ما حصلت له المراد، ما حصل، ما جاء العلم بسرعة، سمع بشيخ آخر، سافر إلى بلد آخر، انتقل من هذا إلى هذا، ترك الكلية هذه إلى كلية أخرى، ولذلك في النهاية ما وجد الذي يريد. لماذا جاءت هذه اللغة؟ الأصل دافع خير، الأصل دافع، لكن العجلة هذه إن لم تضبط فإنها هذه هي نتيجتها، وقد حصل هذا الكثير من الشباب. هناك أيضا عجلة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الشاب كلما يتذكر، وأظن هذا هو الشعور إن شاء الله المستقبل، كلما يتذكر كيف كنت لما كنت بعيدا عن الله، كيف كنت وأنا لا أستقيم على دين الله سبحانه وتعالى، إن كان تارك الصلاة سبحان الله كيف لمت وأنا تارك الصلاة، كيف لمت وأنا كنت أشرب الخمر وأتعاطى المحرمات وأفعل الفواحش. أشياء تؤرق الشاب، ولا شك أن المؤمن يؤرقه ذلك لما يرى أن إخوانه في البيت أو إخوانه في الله المسلمين يعانون ما كان يعاني، ويخاف عليهم مما كان يخشاه على نفسه، ويحمد الله الذي أنقذه منه ومن عليه، وإلا فقد كان كذلك من قبل، فيندفع بسرعة، يريد أن ترى أن يرى ثمرات الدعوة إلى الله عاجلة سريعة، هذا أحد الأسباب. يريد أن يدعو الناس فيستجيب، ويأتي أحيانا ويشكو، يأتيني بعض الشباب يقول عندي أبويا أمي أخواتي زميلي في العمل كلمته ما سمع، كر عليه كلمته كم مرة ما سمع، وهكذا سبحان الله قضية ما يكلمها يا أخي. انظروا كيف صبر أنبياء الله، كيف صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون النقص المناسب، وكيف يكون الأسلوب المناسب. انظروا إلى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب، ما كان يشك لحظة واحدة في شك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولو شك ما حمل دعوة وما وقف معه وما حضر معه في الشعب وتحمل الأذى والألم والسعة أبدا، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويبين له، وهكذا حتى كما تعلمون قصته عند الموت، حتى عند الموت أراد أن يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، صبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مع الموالي مع المحب للدعوة، ولكن لم يدخل فيها. مع الأعداء صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر الأنبياء من قبل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه وتعلمونه جميعا: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. سبحان الله، هل يستطيع أحد أن يقول هذا من ضعف الدعوة؟ عياذا بالله، من عدم بذل الجهد، من عدم الحكمة في الدعوة. نبي ليس معه أحد، نبي يعطى الحجة من الله سبحانه وتعالى، يوحى إليه من الله، ليس معه أحد. ونحن نقول في الحي حقنا ما استجاب لأحد، في البيت حقي ما طاعني أحد. حديث، والله تعالى قص علينا حتى في واقع الجيوش: امرأة نوح، امرأة نوح، ابن نوح، أبو إبراهيم. لماذا؟ ليأخذ العبرة. نفس الشيء ونفس القضية، ولكن نفس الصبر ونفس المحاورة، كما حاور إبراهيم عليه السلام أباه كما في سورة مريم. وهكذا يجب أن نعرف أن هذا طريق طويل، وأننا كلما صبرنا وتأنينا وعرفنا كيف نخاطب من نواجه، فإن ذلك أجدر وأحرى أن نستجيب بإذن الله تبارك وتعالى. فإن لم يستجب فلنبقى على الطريق نفسه، ولنصبر على الأذى كما صبر أولئك الصحب الكرام، ولنحتسب عند الله تبارك وتعالى كل ما ينالنا، ونتحمل حتى يعلموا أننا ما أردنا لهم إلا الخير، وما أردنا لهم إلا النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. لكن الذي يحصل مع الاستعجال يحصل أنواع أخرى من التصرفات التي قد تلتصق أكثر بمسألة العجلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أن الإنسان ربما استعجل فتصرف بما لا ينبغي، فكانت نتيجة ذلك أن يصر صاحب المنكر على منكره، بل ربما تعارض المجتمع معه على هذا المنكر لأنه يرى هذا الشباب هذا الشاب بطريقة هوجاء أو انفعالية أو عصبية أو كذا كما يقال، يمس أمرا المجتمع كله متعارف عليه. وسبحان الله، كل الناس تسوي كذا، وكل الناس مقرة لهذا الشيء، والعلماء يجري وفلان يجري وفلان ما أنكر وفلان كذا. ماذا يريد هذا الشاب الذي أتى دفعة واحدة يغير هذا المنكر؟ وهذا الشاب ما غير ولا دعا إلا يتحرك لتألمه، لعلمه أن وراء هذا المنكر فساد عظيم، عذاب، نقص الخيرات، نقص البركات، وراءه فساد القلوب، وراءه تخطيط أعداء الله سبحانه وتعالى، يعلم كثير مما لا يعلمون لا شك. لكن كيف تنقل إليهم شعورك هذا؟ لا تنقل إليه بأن تأتي فتحسن الأمر في لحظة واحدة ودفعة واحدة وتقضي على هذا الشر وانتهى الأمر. فلو كان الأمر كذلك لكان الرسل والصحابة الكرام هم الذين أجدر الناس بأن يفعلوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فليأتوا ونقضوا على كل شيء، وقد أراد ذلك، وقد أراد ذلك الصحابة الكرام. لكن لابد من حكمة، لابد من الأناس، لابد من الصبر. تعرفون قصة أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما جاء وأصر على أن يعلن إيمانه كيف ضرب، ولما سب الأساس ونائله كيف تعرض ما تعرض لهم من الأذى، ولما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة العقبة: يا رسول الله إن شئت منا على أهل الموت بأسياتنا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي بخطى رئيدة ولكن مدروسة طبعا من الله سبحانه وتعالى، نعم، ولكن يجب علينا نحن أيضا أن نفكر وأن نجتهد. فإن اجتهدنا وأخطأنا يا إخوان فالأمر اختلف. إذا اجتهدنا وظننا أن هذا الأمر مدروس بفكرة وحكمة واستشارة واستخارة وأخطأنا فهذا من الله وكل شيء من الله. لكن فرق بين هذا وبين أننا نحن نستعجل فنقع فيما لا خير فيه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه العجلة في التغيير وهذه هي نتائجها. ربما انقلب صاحب المنكر الذي كان يمكن أن يقبل منك لو ناقضته ولا ينته، ربما ينقلب عدوا لدودا لأهل الحق حيث كانوا، بل ربما يستعجل شاب واحد فيضيع الفرصة على آخرين كان يمكن أن يسمع منه. صحيح أن بعض الإخوان يقول: يا أخي، أمر المعروف والنهي عن المنكر مفروض، يكاد يكون مفروضا بالمجتمع من قبل طوائف كثيرة من الناس، ونحن نحييه، نعم نحيى، لكن نحيى بالبصيرة، بالبصيرة وبالحكمة. ولعلك إن بدأت شيئا فليتمه الله تبارك وتعالى على يد غيره، أما أن تأتي به كله جملة واحدة تريد أن تضعه فإن هذا مخالف لسنة الله تبارك وتعالى. وهناك أيضا أمور مما تغلب الشباب فيها جانب العاطفة عادة وهي تكثر والشكاوى منها كثيرة. الشاب في حال ضلاله أو بعده قبل توبته وقبل هدايته يرى ما هو عليه ويرى أنه مألوف لدى أكثر الناس. ما كان عليه قبل أن يستقيم مألوف في الغالب لدى أكثر الناس. إذا فلما استقام أصبح غريبا، أصبح متميزا عنه. ولا شك أن الحق متميز عن الباطل، وأن الطاعة متميزة عن المعصية، وأن المعروف متميز عن المنكر. لا شك في ذلك، ولا بد أن تستبين السبيل وأن تتضح. فالنفاق والمجاهلة ليست من دين الله سبحانه وتعالى. لكن إلى أي قدر يصل ذلك؟ إلى أي حد؟ يأتي الشاب وهو في هذا الشعور الجياش الفياض للإيمان، وبأن يرى بعيدا عن كل ما مثاله أن يسوب الإيمان أو يعكر عليه هذه الاستقامة، فيرى أو كأنما قاعدة ترسخ في ذهنه، وهو أن الخروج عما عليه الناس وعما أليفوه هو الخير. أليس الأصل في ديننا أن تخرج عما عليه الناس؟ الأصل أن تخرج من الباطل إلى الحق. لكن هكذا يبين الشيطان كل ما عليه الناس، فيبدأ الإنسان يخرج عن المألوف. نعم، خرج عن المألوف من يسمعون الأغاني ويرون هذه المسلسلات الفاجعة ويذهبون إلى الأسواق ويذهبون ويسافرون ويفعلون من المنكرات. خرج عن هذا المألوف إلى المجتمع الطيب والحمد لله وعليك، هذا شيء طيب. لكن لا تقف العاطفة للشاب عند هذا الحد. يدخل في القضايا العلمية، وهنا تكون المشكلة مع وجود العلماء والحمد لله، مع وجود المفتين، مع وجود المنهج العلمي. وإذا يوجد في الواقع بالشكل الذي يريد فوجود في الكتب المنهج العلمي المرسوم موجود والحمد لله واضح جدا. لكن يأتي الشاب فيخيل إليه من طلق الخروج عما عرف الناس أنه لابد أن يتصرف غير ما يفعله. الناس يصبرون الثياب وتمسك بالسنة والحمد لله وترك هذا الفعل المحرم فقطر الثوب. طيب هذا شيء عظيم، هل يقف عند هذا الحد مثلا؟ يريد أن يتميز عنهم في الصلاة، جميل جدا. فيرى الناس لا يخشعون في صلاتهم، لا يضعون أيديهم حيثما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لا يطمئنون، لا كذا، إنما هو موجود بالمجتمع فيطبق صلاة تكون على السنة وإن خالفت الناس، جميل جدا. ثم يستمر بعد ذلك فيدخله الشيطان أو هذه العاطفة تأتي به فتوقعه في أمور أخرى تجتهد بعض الشباب فيها وهي خارجة عن المألوف وينسى مردودها في واقع الدعوة. ويعني نتحدث بشيء من الصراحة، لأن كما قلت هذا اللقاء ينبغي أن يكون فيه تبادل للآراء في مثل هذه القضايا. شاب وبعض الشباب قرأ في قمة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله صح الحديث كما يعني قرأ الأخ، صح الحديث. فذهب يصلي بالجماعة، كيف يكون شعوره عندما وجد هذا وأيضا الناس لا يفعلونه؟ النتائج كلها ما تقوم بركاته، لا بد أن نحيي السنة. يعني ربما يأتيه مسائل وقد يغضب من يغضب، قد ينكر من ينكر، ونحن متى كنا يقول هو هنا ومتى كنا نستمع رأينا، بل ينكر كل من ينكر. إذا صح في على النبي صلى الله عليه وسلم فليذهب الناس إلى ما يقولون. المهم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، طيب صلى به، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. الناس يتهامسون في المسجد، ربما وجد فيهم يقول فيهم من كان صاحب بدعة، ومن ذلك لا يذكركم هذا الولد الذي يقول الولد حرام، هذا الولد راح يجيب يوم الايام ضلالا. ربما يكون صاحب ربا يقول شفت كلامه عن البنك ذاك اليوم هذا كذاب، شوف الحين كيف زود في الدين، هذا هو الدين. والبنك موجود من زمان والعلماء سايدين والناس ما حد تكلم، لكن سايدين هذا الدين في اخر الزمان. ها ابوي يقول له يا خلاص قلنا لك خذ الحين كيف وصلت؟ كيف راح تودينا؟ كل يوم تجيب حاجه جديده. وإذا الناس سبحان الله مجد عليه المسكين، يا جماعة هذا الحديث، يا جماعة هذا الكتاب، يا جماعة شوفوا حديث مين؟ احنا نسمع الحرم كل يوم ونسمع المساجد، لا في واحد جابها، ايش يجي لا لا انت وخلاص وقفلوا وما عاد سمعوا. فلو تكلم والله لو قام وقرأ عليهم الآيات في الشرك وهو أكبر ذنب عصي الله به وأكبر قضية في القرآن قضية الشرك وتحقيق التوحيد لو قام وتكلم لهم فيها بعد ذلك قالوا صاحب بركات وغيرها مثل هذا الكلام يجعلون تلك الجزئية حجة لترك ما هو واضح الأدلة معلوم مستند فالسم في رابعة النهار تركوه لا تسمعوا منه وهكذا أمور تأتي السبب فيها مثل هذه التصرفات لما تخرج عن المألوف أنا لا أقول لاحظوا قلت تخرج عن المألوف ولم أقل العمل بالراجح والمرجوح مثلا هنا أنا لاحظوا مسألة علمية قبل أن تبحث الحكم من الناحية العلمية في مثل هذه الأمور انظر فعلا إلى أثره إلى مرجوجه يعني قبل أن تجتهد لتصل إلى خلاصة في هذا المسألة انظر ما موقعه من دعوتك وضح أكثر ما أريد أن أقول عندما أنا الآن أدعو الناس للاستقامة وإلى السنة وإلى الخير ما أول وما أجدر ما أدعوهم إليه يا إخوتي بالله أول ما يمكن أدعو إليه توحيد الله سبحانه وتعالى أن يؤمنوا بالله أن يستقيموا على دين الله أن يعرفوا الله أن يتجهوا إلى طريق الله سبحانه وتعالى وينصرفوا عما هم فيه من الشرك أو الضلالات الفكرية والانحرافات العقائدية والبدعية التي تنتشر بين الناس هذه قضيتنا الأساسية ثم بعد ذلك نأمر بالمنكرات التي تلي ذلك نأمر بالمعروف عن المنكرات يعني نجتهد الدعوة إلى ترك المنكرات التي تلي ذلك وهي الفواحش المحرمة كل ما هو محرم حرام وبعد ذلك ندعو الناس إلى ترك المكروهات تدرج ولا نعني بالتدرج هذا أننا نتكلم مع الناس فقط في التوحيد ترك الشرك إلى ما لا نهاية ثم ننتقل بعد 20 سنة أو 100 سنة إلى مرحلة أخرى لا هذا الأخ الذي عرف التوحيد وعرف الله وانقاد انقاد لدين الله ننصحه ونبين له المنكرات الأقل فإذا انقاد أكثر قلنا له هذه من السنة وهذه من الدين وهذه من الفطرة وهكذا فلا نبدأ بالعكس هذا الأسلوب في التربية أما ذاك الذي ما يزال في أول الطريق نظل خاطئ بما نقوله لمن هو في أول الطريق لكن أحيانا نعكس القضية ثم نحسب يجب أن نحسب حساب تصرفاتنا أنها محسوبة على هذه الدعوة وما خرج وما جاء أو إلا واتهموا رسولهم صلوات الله وسلامه على ما خرج ما كان ثم إلى التهلك بأنه خرج عنها وسد عنها وخالف ما كان عليه الآباء والأجداد كما فعل كما فعلت قريش لما أرسلت عمرو بن العاص إلى النجاشي مثلا حكم هذه الجريمة أنه خرج عما نحن عليه هناك صفة اجتماعية معروفة في جميع المجتمعات المجتمع لا يحب أن يخرج على وضع قد أنفه وإن كان هو قبل 20 سنة لم يكن على هذا الوضع وبعد 20 سنة لم يكون على هذا الوضع لكن هو يقبل التدرج البطيء في التغيير هكذا ويرفض الطفرة والسرعة في التغيير فنقول يا أخوة يعني نهتم بمثل هذه الأمور نعم نحيي السنن لكن نضع الشيء في موضعه ونسأل أنفسنا متى يحييه ومع من أنا أقول لكم إذا كنت في مدرسة لتحفيظ القرآن مثلا في مركز مثل هذه المراكز الطيبة في مكان كل طلبة علم يمكن أن تقول أو تدعو إلى بعض هذه الأمور أو تظهرها لكن أمام عامة من الناس الحال يختلف انظروا كيف يعني هناك مقام التعليم أو مقام طلبة العلم غيره مع العامة وهكذا كالإخوان في مسائل القراءات مثلا وهذه قد وقعت وسأل عنها بعضكم هل نقرأ الآن في القرآن بغير قراءة مثلا وانا تعلمت قراءات فهو اشهر نفس الشيء بل هي اشد يعني تبدي مفاسد كبيره جدا يقول لك انا مالي مال الناس لو انك لو انك في مدرسه تحفيظ القران او في مجتمع كله من الحفظه الذين يعرفون القراءات ما احد يقول لك حرام تقرا بين قراءه وقراءات صلي بهم لاحظوا هذا يا اخوان ما احد من العلماء يقول هذا معروف هذا معلوم لكن اذا ذهبت لعينت اماما وذهبت تقرأ غير قراءة المشروع ماذا يكون مردودها وقداها ماذا يكون بعض الناس لا يعرف القراءات أصلا ولم يسمع أي شيء اسمه قراءات بل بعض الآخر يسمع ويغالط نفسه يقول ما هي قضية قراءات هؤلاء شباب شداد مبتدعون يريدون أن يخرجوا على عما نحن عليه يريدون ويكيد لك يسهم وهكذا الأمثلة ما أحب الأفطر فيها لكثرتها ولكن لأنني أعاني منها أو من بعضها أحببت أن أثير فقط إلى كيف أن العاطفة تغلب وأن الإنسان يظن أنه بهذا العمل يخرج عما ألفه الناس من الواقع المخالف ولكنه يقع في مفسدة أكبر وأعظم. ومثل ذلك أيضا عاطفة الحب، ونحن أيها الأخوة الكرام نحتاج الحب، نحتاج أن نحب في الله وأن نوالي في الله وأن نعادي في الله، ولولا ذلك لما كنا مؤمنين حقا. هذه فضلها عظيم ودرجتها عالية، وقد جعلها الله تبارك وتعالى كما نص على ذلك بعض العلماء، قالوا أعظم قضية بعد التوحيد ونبذ الشرك في كتاب الله سبحانه وتعالى هي قضية الموالاة والمعاداة، الموالاة في الله والمعاداة فيه. طيب، لكن كيف يكون التطبيق؟ كيف يطبقها الشباب؟ هنا تدخل العاطفة فتطغى حتى ينسى الإنسان الأصل الذي منه انطلق. بعض الشباب يحب شيخا مثلا، عالما، داعية، حيا معاصرا أو قديما، ويغالي في ذلك حتى يصبح أشد من المتعصبين المذهبيين. يقول هذا، يعني لو سمعت واحد يقول أنا شافعي، أنا حنفي، بعض الشباب يكاد ينفجر فيه. إيش التعصب هذا؟ نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ولكن هذا الشاب نفسه هذا يحب شيخا قديما أو حديثا، المهم ويرى ويذهب به الإعجاب به في كل مذهب، كل واجب، حتى أنه لو قيل، لو نسب إلى الشيخ قول وهو ما قاله قال صحيح، ما دام الشيخ قال صحيح، وهو ما قاله الشيخ إلا نسب إليه، فإذا قيل له لا لا الشيخ يقول غير ذلك قال لا صحيح، ترجع إلى قول الثاني. طيب، وماذا تنقم أنت على المقلدين؟ ماذا تنقم عليهم؟ ماذا تأخذ عليهم؟ ولذلك تخرج وتشتط وتقع فيما تحذرهم منه وتزجرهم عنه. ولو أننا أيها الإخوة الكرام، لو أننا جعلنا هذه العاطفة منضبطة لأحببنا كل العلماء وكل الدعاة وكل المصلحين الداعين إلى الله تبارك وتعالى، وأخذنا من هذا ومن هذا ومن هذا، وسددنا وقاربنا واستفدنا من الجميع، ولم نبالغ ولم نغلو في أي واحد منهم. كذلك فيما يتعلق بمعاملة نحن الإخوة مع بعض، بعض الإخوة يحب البعض الآخر حبا شديدا جدا، يخرج أحيانا عن كونه حبا لله، أقصد الأصل لله إن شاء الله، لكن يخرج حتى يصبح محبة في هذا الشخص، يريد أن يرى وأن يسمعه وأن يذهب معه وأن يعيش معه هكذا، وربما غلب ذلك وغطى عن بعض الحقوق التي لها على هذا الأخ المحب لأهله لزملائه الآخرين، ربما أدى هذا إلى بغضاء، إلى عداوة شحناء بين الإخوة الشباب المجتمعين في مدرسة أو في دعوة أو في عمل من أعمال العلم والخير بسبب هذا الغلو الذي يحصل من أحد الإخوة، وقد يقابله الآخر بغلو معاكس، فتكون المسألة أيضا والعاطفة عموما هي ثورة، هي انفجار، وقد يؤدي إلى خير ولكن قد يقذف أحيانا إلى لا يؤدي إلا إلى العاقبة المذمومة. فكذلك يقول عاطفة الحب يجب أن تضبط ضبطا محكما قويا. نحن أيها الإخوة في الله الشباب المسلم الآن لسنا كمشجعي الكرة، اسمحوا لي إذا قلت هذه العبارة، لا نتحول إلى ما يشبه عمل المشجعين، كل طائفة تشجع واحد كما أنهم يشجعون فريق ويتعصبون له. نحن يجب أن تكون لدينا الضوابط الهادئة المتزنة التي نعقل بها الأمور ونناقش ونستدرك بعضنا على بعض، ثم ناخذ القضية أخذا سليما صحيحا بعيدا عن هذا التعصب. ولذلك نجد أننا بعد حين إذا هدأت هذه العاطفة، ولا بد أن تهدأ، هي العاطفة بطبيعتها تهدأ مع الزمن، تتعجب لنفسك كيف كنت أولا وتجد أنك فعلا كنت لا شيء، ولم يكن ذلك الموقف مبنيا على دليل ولا على تصرف معقول سليم. هناك أيضا يعني العاطفة أحيانا قد تكون في القوة في قول الحق والدعوة إليه والجهر به، وهذا لا شك فيه، لا شك يعني يجب علينا أن نقول الحق وأن نقدع به وأن نجهر به، الأصل بديننا ذلك، لكن كيف ومتى ليس الأمر هكذا مطلقا. الشباب أحيانا لا ينسى إلا أنه يجب أن نصدع بالحق وأن نقول كلمة الحق ولا نبالي، أو أن نعمل للحق أو بالحق ولا نبالي، فتكون النتيجة كما ذكرنا في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو الاستعجال لأنهما متلازمتان، تكون النتيجة أن الحق هذا الذي أردنا أن يقوم ربما فقط، أننا أضعنا فرصا كثيرة على الدعوة كان يمكن بالأناس وبالحكمة أن تؤدي إلى الخير وإلى الثمرة الطيبة. أن نضع الحق في غير موضعه، أن نضع القوة في غير موضعها، نريد أن نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومن من المسلمين لا يحب الجهاد؟ لكن هذه العاطفة إذا جاءت وفاضت حتى أصبحت ما تجد صغيرا ولا كبيرا إلا وتريد أن تحمله على رأيك في هذه المسألة مثلا، هنا تلعب العواطف دورا رهيبا في إيجاد مفاسد كثيرة جدا وقد عناها الكثير وتحدثوا بها. هناك أيضا القوة في مسألة مواجهة المنكرات أو الانحرافات، القوة في بيان الحق، وهو أنك تقوم أمام صاحب الباطل وتقول أنت كذا وأنت كذا، هذه موقف، هذه مواقف دعوية. لكن من هنا نقف، أي إنسان يقف هذا الموقف، فرق بين أن يقف عالم له كلمته له قيمته له وزنه ويقول لأي ظالم أو جبار أو بطاش أو منحرف أو متبع له عند الناس فعل، أن يقول له أنت كذا، فبين أن تأتي أنت المسكين بعاطفة وانفعال وتقف ذلك الموقف، الأمر ليس كذلك. فهكذا قضايا كثيرة حقيقة بعض الأمور قد لا أمثل لها مع كثرتها، لأن التمثيل لا يعني قد يفهم خطأ، ولأنكم تعيشون هذه القضايا جميعا. إنما أقول هي حقيقة عبارة عن وجهة نظر في مسألة أننا نتدارك الأمور، كيف نتدارك أمورنا. أقول يجب أن نتدارك أمورنا وأن نعيد النظر وأن نحاسب أنفسنا في منهجنا وفي تصرفاتنا. فأنظر، هل أنا أتصرف تصرفا منضبطا متزنا بالفعل، أم أن العاطفة وحدها هي التي تسيرني؟ هذه هي القضية، وكل ما ذكرت فهو مجملات أو أمثلة مبسطة، أرجو أن أكون أصدق في تقريبها إلى أذهانكم، ولضيق الوقت يعني أفتح المجال لسماع وجهة نظركم وآرائكم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه التوجيهات، أسأله أن يجعل منها دبراة ومنارا نسير به في طريقنا، وأن يجعلنا ممن يسعون فعلا لتحقيق الخير في أنفسهم والتوازن في حياتهم كما يريد الله عز وجل ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم. في الواقع كما ذكرنا أن هذا إنما هو لقاء مع فضيلة الشيخ، وسوف تكون بإذن الله تعالى أكثر الأسئلة التي ستلقى حول موضوع المحاضرة. حقيقة معظم الأسئلة أو كلها أسئلة جيدة، إلا أن بعضها قد يكون في بعض النواحي العلمية، وهذه يمكن أن يسأل فيها الشيخ حفظه الله في الدرس الأسبوعي الذي يلقيه في مسجد الأمير متعب، حيث بعد العصر يكون درس في كتاب العقيدة الطحاوية بشرحها، ثم بعد المغرب هنالك مجال للأسئلة، فالذي لديه بعض هذه الأسئلة يمكن أن يسأل الشيخ في ذلك الوقت. ونحن سنتناول بإذن الله تعالى بعض الأسئلة التي هي مختصة أو متعلقة بالموضوع الذي ذكر في هذا اللقاء. فنبدأ بسؤال يقول أحد السائلين: ما معنى قولك إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كثر الأصنام بأسلوب حكيم ونظر بعيد، ثم صارت العاقبة أن أراد قومه حرقه، وهل يوجد فرق بين الهمة والعاطفة؟ لا، المقصود يتضح بالمقابل، يعني انظروا إلى الخليلين صلوات الله وسلامه عليهم، إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، كل منهما حطم الأصنام، وكل منهما جعله الله تبارك وتعالى إماما للناس في الإيمان والتوحيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، الذي هو جعله الله إماما للناس، ولا شك في إمامته صلى الله عليه وسلم لله. أقول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه خطط وأحكم الناس في نهوهم، ذهبوا إلى لهو، طيب يحطم الأصنام جميعا، يستبقي الكبير، يضع الفأس في عنقه يعلقه فيه، يقول إني ثقيل وكذا، يعني يفعل حتى الإعداد للمناظرة، تأتي المناظرة فيقول من فعل هذا؟ قالوا سمعنا فتى يذكره، قال له إبراهيم أنت فعلت؟ بعدين إيش يقول؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. التصرف الذي بعيد جدا عن العاطفة. لو كان قال نعم أكسرها وأكسر روسكم كما يقول بعض السلام ما تصلح. لا يا أخي أقل هذا هو. فهنا جاءت يعني هناك قلوب ميتة، هناك عواطف ميتة، هناك يعني الفطرة ماتت في قلوب هؤلاء الناس. من الذي يحركها لتصحو لتفيق على أنه لا إله إلا الله؟ عندما يرى معبوده وربه جذابا، وهو الذي كان يدعوه ويتمسح به ويستغيث ويذبح له، الآن جذاب ويحاكم هذا الفتى. لما فعلت هذا؟ كيف تفعل ذلك؟ أنا فعلت اسألوا هذا، هذا كبير كبير الآلهة والذات معلق في عنقه، إذا يمكن تقول اللي فعل الحقيقة لا يمكنك دافعت عن أنفسها، ولا هذا الكبير دافع عنها، ولا هو الذي حفظ نفسه وسلم ولا يستطيع أن يفعل شيء الكبير، ولا تلك التي تحطمت. إذا رجعوا إلى أنفسهم إنكم أنتم الظالمون وأخطيتم، أنتم اللي قصرتم. شفتوا كيف؟ يعني يقول يعني الآيات معروفة لكم سورة الشعراء والصفات، يعني الموقف لو تأملتموه تجدون أنه موقف فعلا فيه الحكمة وفيه وضع الشيء في موضعه، رغم أن في الأصل أنه لا شك أنه ما يقوم به إلا بوجدان حي متوسل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وهو يطوف ويعبد الله سبحانه وتعالى ومعه الصحابة، ما كانوا ما فعلوا ذلك، ما حطموا الأصنام. متى حطم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام؟ هذا الفتح، لما فتح مكة، لما دخلها ودانت ودخل الناس بإذن الله أفواجا حطمها حينئذ، لأن المصلحة هنا والحكمة تقتضي ذلك. فانظروا الفرق، فكلاهما حكيم وكلاهما فعل الشيء في موضعه. وقليل الفرق بين الهمة والعاطفة، يعني أنا ما حمد أدخل في تعريف العاطفة والعقل والهمة والدافع والشعور والمشاكل في علم النفس وغيره، لكن الهمة الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أخذ أعتبره على مثال من الأمثلة. بعض الأطفال تم ولد واحد حارث واحد همام. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث محمد. والحقيقة يعني القصد من هذا ليس تحديد هذا الاسم، يعني ليس أنك تفضل هذا الاسم على غيره، يعني هذا الاسم الصالح. يعني إذا سمينا واحد مثلا جميل يمكن يكون معه جميل، فهنا لا، كثير ناس سمي نفسه كذا. واحد مثلا سميته كريم يمكن يكون بخيل، واحد كذا، لكن ما هو الاسم الصادق؟ أنا تقول حارث وهمام، كل إنسان صاحب خير صاحب شر معروف منكر أيا كان حاله فهو حارث وهمام. يا أيها الإنسان، الإنسان عموما إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، هذا حارث كادح يحرص معصية طاعة آخر، المهم يحرص. وهمام كل إنسان هم كل يوم، كل واحد في هذه الدنيا كافر مؤمن أيا كان، كل يوم يقوم يبغى شيء يحققه يفكر فيه وهكذا. ومن هذا تكون نعم الهمم تكون متفاوتة وتكون الهمم مختلفة جدا متباينة وتكون، لكن الأصل أن كل إنسان هو حارث وحمام. فالهمة هذه تستنفر أحيانا العقل وتستنفر الوجدان. وأكثر وأعظم الناس همة هم الذين يريدون الله والدار الآخرة. هذه يا إخوان الهمة العالية، هذه الهمة العالية. واحد يقول لك أنا كدحت بعربي بدنيه حتى سويت مؤسسة وصار عندي فروع للشركة ما شاء الله. طيب، والآخر يقول كدحت انتهت حتى أخذت درجة عليا، والثاني يقول أخذت المرتبة العاشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة. سبحان الله، كل هذا العاجلة إلا هؤلاء يحبون العاجلة ويذهبون وراءها اليوم الثقيل. لكن المؤمنون الهمة العالية. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فاقت نفسي إلى الأمارة، فلما وليتها فاقت نفسي إلى الخلافة، فلما وليتها فاقت نفسي إلى الجنة. هذه الهمة العالية. مو معنى ذلك أنه سعى للخلافة ورغبها، لكن يأتي كل إنسان توالح وخواطر، لو كنت كذا يبقى كأني لو حصلت على كذا. لكن الهمة العالية كيف؟ هي بأن يكون الإنسان يريد رضا الله ويريد الدار الآخرة ويريد الجنة، جعلنا الله وإياكم من بركتها. أكثر من سؤال تكرر، يقول ما هو الميزان الذي يزن به الشخص عمله؟ هل هو عن عاطفة مجردة أو عن عاطفة وجدانية إيمانية وجزاك الله خيرا. وآخر بنفس المعنى نعم أحسنتم. هو يعني الميزان هو يا ليته موجودا هكذا جاهزا ونستمر ونحصل إليهم كل واحد. قضية يا إخوان الله هذه مشكلة حقيقة، هذه القضية. لهذا أنا قلت هذه وجهة نظر أو مقدمة لأن نبدأ ونبحث عن الميزان. من الناحية النظرية الحمد لله الميزان موجود، كل واحد يقول كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل السلف الصالح هكذا. لكن في الحقيقة أن هذا الكلام المجمل العام لا يكفي، بل أقول يجب أن نفكر فنضع أنفسنا في أي موقع نحن الآن من الدعوة إلى الله، ثم ننظر بالأدلة التفصيلية أو الإجمالية أو القواعد كيف يمكن أن نسمع. وأذكر الكلام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، كلاما جليلا عظيما، معناه أنه ليس العالم أو الفقيه من يقول هذا حرام وهذا حلال، وإنما الفقيه أو العالم في الحقيقة هو من يعرف أرجح المصلحتين، ويأمر بماذا؟ بأرجح المصلحتين، ويفتي بما يدفع أكبر المفسدتين. عندما يعني تفتي الناس بشيء يحقق لهم أرجح المصلحتين، أو تفتيه بشيء يدفع أكبر المفسدتين. أما مجرد أنك تقول هذا حرام قال حلال طيب وعلم، لكن ممكن أن يسافر لأن يستطيع خلف الميكروفون هنا أي سؤال يأتي هذا حرام هذا حرام، الفيديو حرام، الأغاني حرام، الزنا حرام، ممكن الحمد لله ويستطيع الناس ذلك. لكن نحن الدعاء عموما إن شاء الله نكون دعاة إلى الله عز وجل، نحن نفكر بشيء غير ذلك. يعني عندنا أشياء لا شك أنها حرام، الفساد وهذا التبرج وهذا المنكرات، ما عندنا شك في الدليل على أنها حرام، لكن كيف نتصرف لتغييرها؟ كيف نعمل لننقل ما نشعر به من إحساس لخطرها وضررها ودمارها إلى من يعملونها؟ هذا هو التحدي، هنا المحل. فنحن نحاول أن نجتهد لمعرفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله وصبره على ذلك. ولا شك أننا إذا قرأنا ذلك فإنه يعطينا قواعد عامة كما يعطينا أدلة تفصيلية، ونستعين بالله سبحانه وتعالى في تحقيق ذلك. ثم نستعين بآراء إخواننا الشورى نستفيد. كلما انفرد الإنسان برأي فإنه يتوقع على الأقل ينبغي يتوقع أن هذا الرأي قادر أن أستشير فيه، وكلما استشرت فإنه أجدر أن يكون إن شاء الله صوابا وأن يكون خيرا، ولسيما في قضايا يعني مألوفة ومعروفة ألست أنا أول من يجتهد في تحقيقها أو في إزالتها إن كانت منكرة موجودة. فإذا ما دامت الدواعي والمقتضيات قائمة فلننظر إلى من يرى نفس الموقف ويشاركني ويشاطرني نفس الرأي، ما الذي لديه من وجهة نظر ثم انتهي معه. ولا أكتمكم أن بعض الشباب يستطيع أن يعرف هل هذه عاطفة أو عقل ويعرف ذلك، وتجاربهم تدل على ذلك. والدليل على ذلك أن بعضهم يقول ما في داعي أسأل فلان، ليه؟ ما في داعي استشيره، ليه؟ أنا أعرف رأيه مقدما خلاص، هذه العاطفة يعني. إذا أعرف رأيه مقدما إذا لا تستشيره، فإذا تستشير من تستشير الذي تشير عليه بما تريد، هذه عاطفة قد تؤدي لك إلى خطأ. وهكذا في أي قضية أو مسألة أحيانا العقل يقتضي أن تسأل المعارف لا تسأل الموافق، صممت أن تعمل شيء اسأل المعارف إن كان عنده موانع الحمد لله قبل أن نعمل، وإن وجدت أنها غير موانع في الحقيقة تعمل وأنت مطمئن أكثر. وهكذا ولذلك عندما يندفع بهذه الطريقة بعد أن يذهب بعيدا يرجع إلى المخالف ويقول يا ليتني فعلت، يا ليتني استشرتك، يا ليتني قبلت، ويقول قد أضاع الفرصة على نفسه. لعل هذا طرفا أيضا من سؤال قريب من الأول، يقول يعني بعد أن بينتم لنا طرفا من العاطفة كما يقول السائل، يقول نرجو أن تبين لنا الطرف الآخر الذي قد يؤدي إلى التهاون في بعض المنكرات مثل جلوس الناس أثناء الصلاة أي بسبب التعقل الزائد عن المطلوب ولعله يقصد البرود. نعم، ونحن عندما حدثنا كان موضوعنا في من يعمل ولكنه يعمل إما بعقل أو بعاطفة، وقلنا لا لم تصل بينهما بالحقيقة. لكن مسألة الذي لا يعمل هذه ليست عاطفة، ما نسميها عاطفة حقيقة، هذا تحتاج إلى أن ينصح، هذا مدعو وهذه هذا تقصير وهذا تسليم، وقد يفلسفه أصحابه بأنه عقل ولا يفلسفونه بأنه عاطفة. يقول انا عاجز من يوم استدمت ما زعلت مع احد من الناس. والله ما ادري عن العقل هذا حقيقة. يعني واحد استقام وما وقعت المشكلة مع احد يراجع نفسه، لانه اكيد ان لابد من مداهنة، لابد من الغرب سبحان الله، لابد من تقطير الدعوة. لكن لو دعوت لابد ان تجد من يعاديك لذاته كما هو الحال الان. يعني كثير من الناس يعادى لذاته، يعني لو قال ما قال حقا باطل المهم هو عدو. لماذا؟ لانه يعني يدعو الى خلاف ما عليه هذا العدو او المعادي. فالحقيقه ان التهاون في انكار المنكر هذا مرض، وعدم انكاره عدم الاهتمام بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى هذا تقصير وتفريط ومرض، وهو من دواعي عذاب الله ومن دواعي انتقام الله سبحانه وتعالى من الامم ومن الافراد. نسال الله العفو والعافيه. فالضعف الذي يعترينا جميعا وكلنا ضعيف نحتاج فيه الى ان نتناصح لننهض ونقوم، وليس داخلا كما يخيل لي في موضوعنا الاخص بالذات. هذا سائلا يقول: نحن نعاني من عدم قدرتنا على تنظيم اوقاتنا، فكما تفضلتم تجدنا يعجبنا كتابا فنشتريه، ثم نرى كتابا آخر فنترك الأول قبل أن ننتهي منه، وهكذا كما نضيع كثيرا من أوقاتنا. فبماذا تنصحوننا في توزيع أوقاتنا والاستفادة منها؟ نعم، هذا الأخ صادق ومعاناته صحيحة، وكلنا عانينا دائما. يعني ترى هذا الكلام لما قلته أحب أقول لكم لم أقوله لأنني بريء منه، بل عانينا وما نعاني ولا زال نعاني، وكلنا معرضون لعاطفة تفور أو لتفريط وضعف. نسأل الله العفو والعافية. لكن نقول هذه قضية بالذات، هذه قضية القضايا من حيث المنهج العلمي عند الشباب. أول شيء أن بعض الشباب يتصور أنه يجب أن يكون هو وجميع من يدعوه من الله علماء، هذا من أعظم الأخطاء في هذا المجال. ولذلك تجد أن هذا الأخ المسكين الذي لم يؤهل لأن يكون عالما يضيع ويتعب، لأنك تكدح به في غير ما خلق لك، ما خلق هذا الشيء. فهو لما استقام واهتدى جئت به إلى شيخ جلس أسبوع أسبوعين شهر شهرين، شيء مسكين لا قدر يستفيد لا قدر يواصل. أعطيته كتابا أعجل به قرأ ما قدر يكمله، بل لعله الغضبية في الكتاب. جاء هذا الثاني الثالث الرابع أنه والله ما هي زوجة الكتاب ولا ذلك، ما هو مسكين. يا أخوتي بالله، نحن ننظر إلى التاريخ، العلماء في جميع عصور التاريخ يعدون على الأصابع قلة، العلماء دائما قلة، دائما قلة العلماء. لكن هل الدعاء قلة؟ هل من يغير حال الأمة من الشرك إلى التوحيد ومن المعطي إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة قلة؟ هذا المستحيل، لو كانوا أحد ما تغيرت. كيف كان شيخ الإسلام الجميع رحمة الله عليه؟ كيف علمه؟ لكن انظروا كيف كان لما غير المنكرات، لما حارب التتار، لما حارب الروافض والباطنية، ولما وقف كانت معه هموم هموم هداه إلى الله. هكذا نحن الآن مشكلتنا، نريد أن كل من يهتدي ويستقيم نقصره قصرا ونصده في طالب طلب العلم. ولذلك بعض الناس يتمسكين يترك وظيفته إذا لم يطلب العلم. يجيك واحد ما شاء الله ضابط، يجيك واحد مهندس يقول الأساس أدخل الجامعة الإسلامية ولا بعد الحرام، والله أنا أقول يعني أنواق على عيشه يا أخبر. ليه؟ أنت كيف تستغل يقول لي كذا كذا لسه بطرد العلم؟ يا سبحان الله، هو ليش يطرد العلم؟ 30 سنة ولا عبوز ولا كذا وعندك العائلة، مين قال لك أنك أنت لازم تدخل عليك؟ يا شيخ أنت يكفيك أن تحضر وتتعلم ما ينفعك من الأساسيات التي تعبد ربك تعالى بها وتستقيم وتعرف طريقك في الحياة وتعرف الحق في الجملة. لكن التبحر وتوسع المسائل هذا ليس من ذلك. ما نقول هذا تحيزا ولا تعصبا ولا ليس خطأ، لكن نقول هذا الأخ في موقعه الذي هو فيه ينفع الله تعالى به. أنت أدعو الأفراد، أدعو الناس، أدعو في مجالك، ارفع الإسلام من ذلك الذي أنت فيه، لكن تتركه وتأتي طالب علم وأترك الآخر. معقول تتحول الأمة كلها إلى طلبة علم جالسين في المساجد أو في المدارس يتحلقون حول العلماء؟ هذا غير معقول أصلا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أطهر وأفضل جيل وأحرصهم على العلم والحق والخير، كم كان عظماء الصحابة؟ كم المكثرون من الحديث؟ كم المتعرضون للفتوى من الصحابة وكذلك التابعون؟ كم؟ عدد قليل. لكن الكل كان يدعو إلى الله، الكل كان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يغير بحسب موقعه وبحسب بيئته وبحسب ما يستطيع. أما من يتفضل لقضية العلم بالذات ليس كل أحد. فقل هذا من الأسباب. بينما إذا يا أخي قد يكون بعض هؤلاء كما ذكر الأخ لم يؤهل لأن يكون طالب علم، لكن هذا الأخ يمكن أن يبذل من ماله للدعوة إلى الله، يمكن أن يبذل من وقته لإنكار المنكر، يمكن أن يبذل من خبرته العملية لمعرفة بعض الأمور التي تعين الدعوة على أن تتوسع في المجالات وأن تدخل في جميع القطاعات، فيكون هذا باب عظيم للخير وأنت تريد أن تجعل منه تابعا صغيرا في الحلقة. لا، هذا أحد الاحتمالات. الاحتمال الآخر زي ما قلنا العجلة والملل، الشاب يمل. ومن طبيعة الإنسان أنه كما قال صلى الله عليه وسلم لكل عامل سرة، ولكن بعد السرة فترة فيأتي يعني الاندفاع، ولكن يعقبه الفترة ويعقبه الضعف، وقد يكون هذا هو السبب. ومن يعين الإنسان على ذلك أنه من الأصل يبنى بمنهج معقول، لا يحلم بالخيال، يأتي بشيء معقول يستطيع أن يحققه ويسلك ذلك مع إخوة له في الله يعينوه، فكلما ضعف سددوا وقاربوا أعانوا وساعدوا وهدوا وتعاونوا حتى يصل جميع بإذن الله إلى ما يريدون. ولو يعني انضبطت الجوانب العلمية عندنا على مناهج معينة لما كان ذلك من الحرب، أن يعني عندنا كتب أساسية يجب أن تدرس في العقيدة وفي الفقه وفي غير ذلك، هذه يجب أن تدرس وأن تعلم بالنسبة للدعاة وطلبة العلم. أقول مهما وجد الإنسان فيها من تعب أو ملل أو صعوبة يوصل لك يحتسب أن يصبر بقنا المثال، كما يحتسب أن يصبر على طاعة الله، كما يحتسب أن يصبر عن معاصي الله التي حرم الله، يحتسب أيضا أن يصبر حتى يفهم هذه المسألة وحتى يفهم هذا الكتاب. ثم مسألة أخرى أو جانب آخر، قد تكون أنت مهيئا لأن تكون قارئا مفكرا لكتاب الله، لكن ما أهميت لعلوم الحديث والرجال، فلا تقصر نفسك على هذا أيضا، هذا شيء آخر. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. بعض الأخوان يبغى يلم بالأصول، ما يقدر بالأصول لكن يقدر بالفقه، خلينا في الفقه. يقول أحد السائلين كما يقول التزمت بدين الله ولله الحمد، فبدأت بتقصير الثوب ولبس العمامة، لكني واجهت ظروفا وانتقادات حدت في نفسي، فعدت إلى خلع العمامة وعدم تقصير الثوب، وما في نفسي في نفسي، فأصبح زملائي يقولون أني عدت عن الالتزام وعدت إلى الظلام، فماذا أفعل؟ يعني كيف العاطفة تتدحرج وتتأرجح من العكس إلى العكس؟ هذا ما قلت إذا يعني أبكم إمامة وهي نفسي، لكن هذا مثال من عندنا فعلا. الأخ ذكر يعني جزاه الله خيرا قضية تقع فيها الكثير بعض الشباب، أول ما يبتدي فعلا يضع العمامة مثلا، لما يرص العمامة يعني أبدأ الناس ينظرون إليه كما تعلمون، فهو يقول لك أنا مالي من الناس، أنا اهتديت، هذه العمامة وهذا الدين خاص. حقيقة لو تأمل، أولا كما قلت ما موقع العمامة من الدين، يعني قبل ما يفكر الإنسان أو يسأل حتى عن أحكام تفصيلية لبعض الأمور يعني يرتبها أو يسأل على الأقل عن ترتيبها، يعني العمامة ما موقعها، التمسك بها ما موقعها من الدين، ثم بعد ذلك شوف هل في هذا الوقت في هذا الوقت كيف تسأل عالما ممن يفتيه ويقول له موقعها من الدين، بعد ذلك يقول هل أطبقها كيف أطبقها، قد أي شيء يطبق أو يطلق العمامة. لكن أنا أعرف كثيرا بعض من الشباب الحمد لله تمسك واستقام واهتدى، ما خطرت للعمامة هي العلم، يعني ما خطرت للوث غير خطرت لهذا وما خطرت لهذا، يعني دليل ان الاخر ذاك يعني راى يعني هذه ليست ما اقول سال العلماء وقالوا له حكم الامامه، لا غير ذاك وقال ما في داعي تروح، انا اقول يعني اجزم من هذا واقع، في واحد قال هذه قضيه لا لا فينا احنا وهكذا، اقول ايش المقصود بهذا؟ هناك امور يمليها الانسان يمليها على الانسان وجدان خاص، يعني كان مشاعره الخاصه كان يعرف حكمة معينة لديه أن هذا العمل ما ينبغي، بغض النظر عن كونه قد يطبقه أو لا يطبقه، لكن في البداية منذ اللحظة الأولى. بعد ذلك تأتي القواعد أو العلم التفصيلي يضبط لك كل أمر وضعه. لكن هناك أمور تعرفها أنت بالبداهة في التجربة بالواقع. فالعلم هل ترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن نلجأ علمك لا بد أن ندورها هكذا ووضعها هكذا؟ قلنا حقيقة ليس هذا هي سنة. وأنا أريد أن أوضح قضية مهمة في هذا المجال، وهي أن التمسك بالظاهر سهل، التمسك بالظاهر سهل جدا. ولهذا إذا أراد المنافق أن ينافق واحد جاي يضحك علينا ايش يسوي؟ بسيط، يضحك علينا، يعدي يقوم مثلا يفكر دون يصلي كما كان المنافقون يصلون، خاصة الظهر والعصر أو مثلا الظهر والمغرب، لكن الفروض اللي كان نايم فيها لا يجي. يعني التمسك بالظاهر سهل، ولكن الصعب ما هو الإيمان الباطل، لكنهما لا ينفصل بعضهما عن الآخر، يجب أن يكونهما معا ما يتهاون بشيء منهما. لكن الناس اليوم، الناس الآن إذا رأوا الظاهر الدعاء، بعض الدعاء يقول بسيط بسيط التوب، ما هي مشكلة التوب؟ نحن ما هي مشكلة، ما أتكلم فيها، ما هي مشكلة بسيطة. فما دامت بسيطة بهذا الشكل سويها يا أخي، اعملها. حقيقة بسيطة ويمكن الإيمان الباطل، لكن لا بد أن نقوم بهذا الدين جملة واحدة ونحيط به من جميع جوانبه، واضعين كل شيء في موضعه. فكل من لبس العلم حصل له من حالة هذا الأخ، لبسها على أنها إيش؟ من الدين. إن مشاعرك وأنت تلبسها ليست شعور إنسان طبق سنة، بمعنى إني أنا مثلا أو شاب، يعني أنا أي شاب مستقيم سنوات طويلة قرأ في الكتاب الكتب والسنة من السنة طبقها ببساطة جدا. لكن هذا الأخ لأنه أول مهتدى لما لفت العلم لفتها بشعور إيش؟ شعور أنها سنة، شعور يعني أقصد في واقع حالي ومن يراه كأنها ركن، يعني كأنها رمز الأصالة، رمز للتحدي للماضي، رمز أنني ابتعدت عنكم يا أصحاب الأشماغ أو الغتر أو الواقع، أنا الآن تميزت، أنا انفردت، أنا كذا أنا كذا. لا يقصد العلم في ذاتها ولا العلامة الأخرى في ذاتها، يقصد أنني الآن استقمت، بمعنى أن كأنها يقول الآن اهتديت، الآن استقمت، وبين ذلك أنني أصبحت في مظهر غير مظهري. ومن هذا المنطلق يعني يكون قد إن شاء الله قد انطلق المنطلق السليم، ولا شك في ذلك. لكن من حيث الحكمة في العمل ومن حيث تحقيق المصلحة، لا، أنا أقول للأخ الذي يستقيم حديثا أن الذي يثمر العلم فلا تلزم، وليست من مجتمعنا. إخواننا في السودان يلبسون العلم، يلبس العلم ما في شيء. يعني إخواننا السودانيين يلبسون الدين، الدين الحمد لله واسع، هم ليس في ناس السعودية وناس دين واسع. أهل كل بلد لا اعتادوا أن يلبسوه ويرتدوه ما لم يكن حراما فلتبقى عليه، ما لم يكن به حرام، ما لم يكن إثما، وحتى إن كان فيه شيء من المكروهات فأخرها قليلا. وأما الثوب فأيضا في المرحلة الأولى أنا أنصح لأن يقتصر الشاب مع إيمانه القوي بضرورة تطبيق السنة واتباعها أن يقتصر أن يرفعه عن الكعبين فقط، يرفعه عن الكعبين بقدر لا يثير عليه. ليش؟ لأنك أنت الآن للإنسان ملك سلاحا ضعيفا، بالنسبة للباطل أنت ملك سلاح من أسلحة الحق، مسدس مثلا، لكنك تستثير عليك من اللي يكون المدافع والقنابل. هذا مو صحيح. بعض الشباب كثير لما رأى أبوه الثوب هكذا، أحيانا بعض الشباب إلى الركبة تقريبا شكل يعني، والعلمة وبدأ كمان يترك أصحابه وبدأ يترك ينتقد المدرسة وينتقد الحياة بشكل عجيب. لا شك أن هذا يؤدي إلى أن الأب يعني يعتقد أن هذه الانتكاسة كبرى، ويصر بإصرار عنيف على أنه لابد أن يكون مسبلا وأن يكون عاصيا مجرما فاسقا. يعني فأقول خلي الإيمان اجعلوه إيمانا حقيقيا باطنيا، وفي الأعمال الظاهرة التي قد تثير مشاعر الناس ولن تجعلها مفاسد، وتطبقها في حدود أننا أولا نجتنب المحرم. المحرم هذا لا في نقاش، لن نجتنبه إلا في حالات خاصة. أنا أقول الكلام هذا يا أخوان لأن البلد لا هي المسلمية السعودية بس، في بلاد حتى اليد لا تستطيع، لكن يعني نتكلم بواقعنا الآن، ولا الكلام يجب أن يكون في الجملة

طبيعية جبل الناس عليها هكذا. ودخل منها أعداء الله، دخل المجرمون والمفسدون والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بفساد جنودهم الخاصة، دخلوا من باب هذه الغريبة. هذا يبيع الأفلام، هذا يزيد المجلات، هذا يعمل الدعاية عن طريق النساء لبضاعته، هذا يروج بالحرام. كل يعني نجد أنه استثار هذه الغريبة بشكل يخرجها عن موضعها الصحيح. نحن لا رهبانية في الإسلام والحمد لله، ولسنا من النصارى في شيء في هذه المسألة، ولا من الدينيين ولا غيره. نحن ديننا دين الإسلام على أن يعطي كل شيء حقه. فهذه الرغبة، هذه الغريبة، هذه النزوة، هذا لابد أن تشبع. المقصود أمر فطري جبلي لابد أن يشبع، لكن هذه الدوافع وهذه المثيرات في واقعنا الآن خرجت عن حدها، خرجت عن طولها، بحيث أصبح الشاب مشدودا ليل نهار إليها. إن دخل مكتبة كيف الصغرات إن ذهب للمجلات كلها صور نساء، إلا ما رحم ربك في المكتبات أو في إن رأى الأفلام كذلك، يعني كل ما يجب يثير ويشد. هذه أولا نقول هذه مسؤولية تقع على أعداء المجتمع بأكمله. كل إنسان مسؤول بحسب موقعه ومكانه بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل حادثة زنا تقع نتيجة لهذه الإثارات، فكل من أثارها أو أدل بأن تثار مسؤول بين يدي الله بقدر تفريقه فيها. الذي يستطيع باليد مسؤول أكبر، الذي يستطيع باللسان مسؤول وإن كان أقل، وهكذا المسؤولية مشتركة على الجميع. نحن لا نقول دائما الحكام، ولا تقول العلماء، ولا تقول الدعاء، ولا تقول المدرسين، ما هي قضية. كلنا مسؤولون بين يدي الله، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، كلنا مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن الترويج للفواحش في مجتمعنا المسلم الطاهر. ثم هذا الأخ، حقيقة أن الأخ هذا ذكر يعني مسألة الإثارة. الإنسان مهما كانت قوته إذا لم يتعرض للمثير فإنه لا يستفاد. يعني قد يكون هناك أناس لديهم خروج عن المألوف، يفقد الإنسان ما عنده حالة أنه مريض فأصبح يريد أن يعاشر أو يباشر بشكل غريب جدا، أقول هذا صار مرض. لكن قاعدة عامة الأصل هو الإثارة. إنسان هذا الأخ ولو مرض أصبح لديه مرضا وهو هذا كما ذكر، فيذهب إلى أي إنسان ممن يعاني الأمراض التناسلية، ونسيما إذا كان دينا موثوقا منه الحمد لله. الآن الحمد لله بفضل الله لا كان يوجد تخصص إلا وفينا من تقبلين له الحمد لله، ويتعالج على يديه، ربما يعينه بشيء من المهدئات. المقصود لديه العلاج هو هذا اختصار. ثم مسألة أخرى، إذا لم يكن مرضا وإنما كان عامل المثيرات، فنقول هم الحل وهو للجميع كما أمر الله سبحانه وتعالى. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لا يتأذى كلام، لابد من غض النظر ولابد من حفظ الفرج، ويصرف الإنسان هذا الوقت وهذه الطاقة فيما يبعده عن ذلك. يذهب إلى إخوة، كلما كان مع إخوة في الله كلما كان أبعد. إذا كان وحده فليتذكر اليوم الآخر، يتذكر سكرات الموت، يتذكر عذاب القبر، يتذكر وقوف 50,000 سنة بين يدي الله سبحانه وتعالى والشمس على مسافة ميل، وكل إنسان عرقه منهم من يبلغ عرقه إلى أن يلجمه، من يبلغ إلى الترقوة، من يبلغ إلى السرة، من يبلغ إلى الركبة، عرق كل إنسان في هذا الموقف العظيم. يتذكر ما أمامه من أهوال، ويتذكر أيضا حال المسلمين، حال هذه الأمة المنكوبة التي يأتي اليهود والنصارى والمجوس وكل طوائف الضلال، كل منهم يذبح من جهة وهي غافلة ما هي في هذه الشهوات، أشغل ذكورها بإناثها وأشغل إناثها بذكورها، والكل يذبحهم ويختطف أموالهم وينهبهم وبكل جهد وبكل يوم من عنوان الفساد. أقول كلنا نتذكر لسان هذه القضايا، يجب أنه لا مجال ولا مكان لمثل هذه النزوات أن تستعير وأن تنتهي، والله المستعان. هناك أيضا أسئلة كثيرة ولعله يجيب عليها بشكل مجمل في المحاضرة، ولكن من عادة الإنسان أن يحب أن يتصفح عما يدور في نفسه. فالأسئلة يعني تذكر مثلا، تقول ذكرت الحب في الله والغلو في الحب، فكيف يكون الحب في الله حقا؟ ثم يقول آخر المغالاة في حب الصاحب قد ذكرت أنها أو ما معنى قولك أنها تؤدي إلى المرضاة في المجتمع كما يقول السائل، أتقصد أن نحبه في إطار محدود؟ وثالث يقول إني أحب جميع علماءنا ومشايخنا، لكني إذا رأيت أحد إخواننا في الله يعايش أحد المشايخ الذين أحبهم تهب في الغيرة. فيقول يرجو النصيحة وأسئلة حول هذا المعنى من الحب في الله أو عدمه. الحب في الله نعم كما تفضل الأخ وأردنا طرفا من أول شيء، كيف يكون الحب في الله سبحانه وتعالى؟ لدينا كالشمس في رابعة النهار كيف يكون؟ كيف كان حب المهاجرين للأنصار وحب الأنصار للمهاجرين؟ كيف كان حب المتأخين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يحب بعض الصالحين بعضا وأحبوهم؟ هذه الحمد لله واضحة، وهي أقصد في الجملة التي نريدها الآن وهي الانضباط وعدم الغلو. وأما نسألك أن المغالاة في الحب قد تؤدي إلى البغضاء، إذا غاليت أنت في حب أحد فقد تؤدي إلى من يخالفك أن يبغضه، ولو أنك كنت معتدلا قائما بالقسط لربما كان مثلك معتدلا أو قريبا منك، لكن لما غليت في الحب غلا هو في البغض. وهكذا عادة الناس أنهم يقابلون الشيء بضده في الغالب، فإذا أخذهم الإنسان بالحسنى وقرب الأمر قربوا أقتربوا منه. لا أقول هذا هو المقصود. وأيضا بالنسبة للإخوة بالله سبحانه وتعالى الذين يجمعهم عمل واحد أو مدرسة واحدة أو أي أمر من الأمور المشتركة، إذا غلوت بحب الإنسان فإن الحسد يدب في قلوب الإخوة الآخرين يبغضونه ولا ذنب له مسكين، وهكذا. فهذه قد تؤدي إلى نوع من القطيعة وهي مجرد مشاهدة في الواقع. الأخ الذي يقول يحب جميع العلماء والمشايخ، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، لكن إذا رأى أحد الإخوة يعايش أحد المشايخ تهب فيها الغيرة، يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعرض لمسألة الصوفية وأن كيف كل شيخ يريد أن يكون المريدين له خاصة، وهذا انتقل المريد إلى شيخ تكون العداوة أو كذا. إن شاء الله نحن أبعد شيء عن هذه الضلالات، لكن يعني إن كانت المسألة مسألة الحرص على الخير، قل يا ليتني كأخي فلان، يعني غبطة وحرص منك على أن تكون مثله سعاية العلماء وأهل الخير وتختصر منهم، فلا بأس إن شاء الله. إن كان على هذا هو المقصود يعني والعبارة كانت، وإن كان غير ذلك فهي عاطفة ينبغي كما ذكرنا أن تهدد. هناك أسئلة أيضا يعني قريبة مما ذكر، يقول ما رأيك في الشباب أو في بعض الشباب الذين إذا رأوا خطأ واحدا من أحد العلماء يتركون جميع مؤلفاته وجميع ما قدم وجميع آرائه، وآخرون يقولون قد يعيب بعض الناس على بعض العلماء انشغالهم بالعلم، يعني أنه أن هذا يسوغ له أن يترك هذا الإنسان مثل كلام العلماء أو يتهاون به، ماذا تقولون في ذلك؟ العلماء الإخوان علماء الأمة هم خيرتها وفضلها، ومن فضل الله تبارك وتعالى أنه لا يزال في كل زمان وفي كل عصر لم يرفع راية العلم وراية الحق والقول الحق الذي يسير وفق القواعد الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. هؤلاء هم منارات الهدى للأمة، ومن حبنا لديننا واحترامنا وتقديرنا له نحب ونحترم ونقدر علماءنا. أظن هذه قضية أساسية والتفريق فيها لا يجوز أي حال من الأحوال. أما المسألة إذا رأينا عالما أو بعض البعض يرى عالما أخطأ في مسألة ترك الكل، هذا حيث وزور وظلم وعدوان من الوصايا العشر التي أوصى الله تبارك وتعالى بها في كل كتاب وجاء بها كل رسول، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. القول العدل، بعض الناس لأنه يعلم أن شيخا أخطأ في مسألة يقول ما عندي علم أو ما في خير أو كذا أو سبحان الله، هذا ليس من العدل. وأيضا ولا تبخس الناس أشياءهم. وبهذه المناسبة في العدد الأخير من مجلة البيان وتعرفونها جميعا، عن هذه الآية كتب أحد الإخوة جزاه الله خيرا، أحببناه في الله ولا نعرفه، لأنه كتب عن موضوع ولا تبحث الناس أشياءهم. أنا أنصحكم أن تكون لكم الحمد لله طلبة علم وربما أنكم اشتريتموها أن تقرؤوها من لم يقرأها وأن تقرؤوها لإخوانكم ولا تبحث الناس أشياءهم. نحن لا نبحث الكافر شيئا. لو جاء إنسان قال لك أمريكا متأخرة ما عندها مطاراتها زك وطلبها زك يقول له صحيح لدى الاستثمار لا والله لا كان خطأ. يعني ما نبحث الناس ما عندهم ولو كان استثمارا أو مبتدئين أو كذا. لا كل إنسان يأخذ حقه كافرا أو مسلما لا نبحثه حقه أيا كان بل نعدل في القول ونقول كما أمر ربنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. هكذا يجب أن يكون الشباب المسلم بإذن الله. من يعين نعم يرجع إلى مسألة طيب العلماء يعني معصومون العلماء تبرؤون من العيوب كفى المرأة فضلا كفى المرأة نبلا أن تؤدى معايبه. لأن يقول لك العالم هذا الفلاني مقصر بجانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر طيب فإذا يترك علمه وفضله سبحان الله جزاه الله خيرا أنه بحث وحقق ومحص ويقول لنا حكم الله بالمسألة وأنا وإياك نأمر وندعو نتكامل ولا يعني ذلك أننا نقتدي به إذا كان فعلا مقصرا فنقصر مثله لكن نأخذ منه العلم ونجبر التقصير وكلنا أمة واحدة ونسعى للخير والتكامل حتى لو استطعنا من يستطيع منه وبأسلوب وبأدب الجم أن يقول للشيخ يا شيخ لو تنكر لو تتكلم لو تفعل هذا أيضا من الخير ولا ندع حكمك لأحد بل ننصح لأئمة المسلمين وعامتهم وهؤلاء من الأمة أمة العلم كأئمة أيضا الحكم ينصح له ننصح له ونقول وكل أخ ويتغالوا بعلم سقطوا على زعم كيف نرد عليهم. يعني لا يعني ذلك أن نترك ما عندهم من خير أبدا كما أن من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ينكر المنكر لا يعني ذلك أن يكون عالما أيضا. الإنسان مواهب متعددة بعض الناس خلق خطيبا أعطاه الله تبارك وتعالى موهبة الخطابة فإذا زعمنا أنه عالم وعرضنا فتوى العالم لقول الخطيب خطأ هذا خطيب وهذا عالم كل إنسان له مجاله كل إنسان له طاقته. المقصود أننا لا نظلم ولا نبغض الناس أشياء. يقول سائل لو ترتب على قول الباطل حق ظاهر أكبر من الباطل هل يجوز قول الباطل في هذه الحالة؟ لعله يقصد الحق نعم لعله يقصد إنكار الباطل. لو ترتب على قول الباطل لا الباطل لو ترتب على قول الباطل حق ظاهر أكبر من الباطل هل يجوز قول الباطل بهذه الحالة؟ يعني يمكن ما نقول السؤال بهذا الشكل يعني نقول لو ارتكبت مفسدة ظاهرة مفسدة من أجل مصلحة ظاهرة فهل يجوز أن تتخذ المفسدة سواء كانت قولا أو فعلا؟ يعني نرتكب مفسدة من أجل تحقيق مصلحة أكبر القضية هي إيه؟ هي قضية أننا ندفع أكبر الضررين ونرتكب أخف المفسدتين يحقق أكبر المصلحتين. يعني ليست الأمور دائما كما يقال في النظر أبيض وأسود لا أحيانا في ذلك أحيانا تأتي إلى أمور مشتركة. يعني أنت لا تستطيع أحيانا أن تنكر المنكر إلا بتلبس بشيء يمنع مثلا أو شيء يمنع يحص بهذا المنكر في هذه الحالة نعم هذه المفسدة هذه بداية الوجه الثاني فهل هو خروج عن المعلوم؟ قول نعم أنا أقول نعم خروج عن المعلوم تقصير نفس الساق خروج عن المعلوم لكن هل كون خروج عن المعلوم يعني لما نطبق السنة المعلوم أنا قلت المعلوم لا يقضي أن يكون طيب أو حق لكن المعلوم عند الناس اليوم الإسلام المعلوم اليوم الإسلام فإذا أصبرت أريت عن المعلوم نعم لكن هل خرجت عنه إلى حق ولا باطل مثلا أخرى؟ فنقول نحن ما كان للمألوف الناس نتعامل بإكلة كيف يكون الخروج عنه يعني هناك أمور أصدع فيها لا في شيء أما فات الشرك والتوحيد أصدع فيها لا تقبل النقاط وهناك أمور نقولها بهدوء أقل وهناك أمور يعني بتدرج وهناك أمور نؤخرها وربما هناك أمور لا نذكرها. هذه يعني كل درجات، هذا هو المقصود. المألوف من ما هو حق ومن ما هو باطل ليس المعيار عندنا هو المألوف في الحكم، لكن المألوف معيار معيار للمصلحة حيث يكون موقفنا من هذه المسألة. يعني إذا كنت في بيئة مثلا كبيئتنا هذه ممكن تقف في أي مكان مثلا تتكلم في الصوفية تقول فيها ما هو حق إن شاء الله، لكن ذهبت إلى بلد كله صوفية إذا قمت على طول كذا الكلام في الصوفية ليس هذه الحقيقة من المصلحة ولا من الحكمة، لأنك هناك خرجت عن المألوف، هنا ما في مثلا المألوف هكذا، ولا يعني ذلك أن المألوف هناك حق أو أنه صوفية. جاءت بعض الأسئلة يعني نأخذ سؤالا منها، يقول أحيانا لا أجد القدرة على حفظ الورد الذي فرضته على نفسي من القرآن بحيث أجد في نفسي إعراضا وضيقا، وهذا لا يحدث قليلا بل كثيرا مما أدى إلى استيائي وخوف نسوء العاقبة، فما العلاج جزاك الله خيرا. إن الله لا يمل حتى تملي، الإنسان يأخذ نفسه باليسر، إذا كان الأخ ألزم نفسه بقسط كبير يخفف، وإذا وجد أن نفسه غير قابلة لهذا الخير ولهذا النور العظيم فهي قد تبئت قد أظلمت فليرققها قبل أن يسلطها، يعني يرققها ويعظها ويذكرها بالله سبحانه وتعالى ويعالجها، ثم بعد ذلك يأتي إلى ما يريد من الخير، ولا يكره نفسه على أمر الله تكرهه فربما تنفر منه. فلا شك أن هذا دليل على شيء في القلب، وقل من ينزل قلبه من مثل ذلك، فهذه فكرة من الله سبحانه وتعالى. يا أخوة أنت قد تقطع في صلاة الفجر ولكن تجد قلبك قاطع في صلاة الظهر آخر سبحان الله أو المغرب والعشاء وهم المتقاربان مثلا، تجد خشوعا في هذه وقصوصا في هذه وآخر سبحانه، يعني لا نحتاج أن نجد وأن نتعاهد إيماننا، نأخذ أنفسنا لما نستطيع ولا نكلفها ما لا تستطيع، ونجاهدها في ذات الله سبحانه وتعالى، ونجدد إيماننا دائما، ونذكر أنفسنا باليوم الآخر وما عد الله سبحانه وتعالى من الفوز العظيم لمن أطاعه ومن السقاء والعذاب عافاني الله وإياكم لمن عطاه وخالف أمره، يذكرها بحال السابقين والصالحين لتقتدي بهم وتتأسى في هداهم، وهكذا لعلها تستنهض الهمة فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يشك الإنسان على نفسه فيصبح مثل هذه الحالة الحرجة. سؤال أو يعني استفسار، حينما أجبتم على جواز تقديم المبتدع على المصلحة أو ما شابه ذلك تقول نرجو يعني ضرب مثال حتى يتضح الأمر في أذهاننا. كثيرة يعني حقيقة لأنه ضيق الوقت، يعني الأمثلة لقاءات المبتدع أو المصلحة كثيرة جدا في واقع الحياة. يعني مثلا إذا أردت أن تنكر على إنسان يسمع الأغاني يطول يستوي، مثلا دخلت زرته أو رأيته يسمع الأغاني، يعني أول ما تبدأ تسكت هذا الصوت تقفل إنك تضارب الحياة، فأنت في هذه اللحظة ستسمع الموسيقى وأنت في أثناء لا تكلم، ولكن حتى تفهمه، أو مثلا كان يدخن إذا كان من قرية التدخين أو شيء، يعني يقول هذه أمور عادية جدا التلبس أحيانا بشيء ما فيه مفسدة، بل ربما تدخل ما هو أسرع من ذلك ترى محل فيديو مثلا يعرض أشياء محرمة وشيء من هذا، حتى وأنت تكلم تعرض عرضك لشيء يشبهه، لو جاء واحد قال هذا راح يشتري فيلم يمكن يقول لك تشتري، هذه هي مفسدة من دخولك ورؤيتك وسماعك. وهكذا بعض الاخوان يقول ذلك في حقه واضح واكثر جدا، الاخوان في الهيئه في الجمارك في الاعلام في المراقبه، يعني يرى المنكر نفسه، يرى هذا هل هذه المجله تدخل ولا ما تدخل، سيتصفحها سيرى فيها الصور المخزيه احيانا، يرى اشياء تقول مثل هذه الاداه تهدر ولا ينظر اليها. لماذا؟ يعني لنحقق مصلحه عامه فوق ذلك واهم منه، وهي درء هذه الامور بالكليه إن شاء الله تعالى. فالأمثلة أعتقد أنها يومية متكررة بالنسبة لمن يمارس الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حقيقة وإن كنا تدعونا ثلث الساعة ولكن يسمحكم عذرا، سؤال أخير أو حقيقة كثرت الأسئلة جدا حول يعني كيف يبدأ الإنسان بطلب العلم أو كيف يبدأ بالدعوة، وما هي الكتب التي يبدأ بها وما هي الحائل التي يلتفتها لذلك، كما جاء يعني السؤال يقول أن فضيلة الشيخ سبق قد بدأ بكتابة رسالة في توضيح كيف تكون بداية طالب العلم، فنرجو أن يكون ذلك صحيحا، فذلك نرجو التنبيه كما ذكرنا في الأول. طيب أولا نعتذر لأن الوقت يجب أن نكون دقيقين ومضبوطين معه. بالنسبة للمنهج العلمي لا يخفى عليكم في الجملة ما يجب أن يبدأ فيه طالب العلم، والرسالة التي ذكر الأخوة أو وريقات قلت لعل الله تعالى أن يذكر بتكتب لا هي إلا شيء يعين على ذلك، وإلا الأمر واضح عندنا الحمد لله في مناهجنا المعروفة الآن المقررة في المساجد، المدارس الخيرية في المساجد وما تعلمونها جميعا، أيضا ما يدرسه الدعاء غالبا، هذه كلها منضبطة الحمد لله على هذا الشيء. فهو بدأ بالمتون الأساسية، أتدرج في التوحيد مثلا أصول الثلاثة، القواعد الأربعة، كتاب التوحيد، فتح النبي، تفسير عز الحميد مثلا، في موضوع العقيدة، أسماء وصفات مثلا تأخذ الواسطية الحلوية، بعد ذلك إلى شرح عقيدة الطحاوية، إلى أن تقرأ في مجموعة فتاوى أمثالك، في الفرق مثلا تأخذ فيهم ضبطا ثم تتوسع، في التفسير يعني تبدأ مثلا ب أنا أحيي التفسير أرى المبدأ بابن كثير رأسا يعني ما أرى غير ذلك، لكن لو تبدأ بأن تقرأ قراءة من يعرف المعاني المزملة مزملة ويعرف يعني المراد منها في الجملة، ثم بعد ذلك تدرج بمعرفة أنواع التفسير والأحكام والخلافات والاستنباطات وأمثال ذلك. فهذه أظن بدايات طبيعية والكل إن شاء الله تعالى يعرفها ولا يجهلها، وما وعدت به أرجو